اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 4 أو 5 حسب الاختلاف بين المشرق والمغرب مع الأسف. اليوم 5 من شهر جمادى الآخرة عام 39 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن شروط صحة المأموم. بعد أن تكلمنا عن شروط صحة الإمام، حديثنا اليوم عن المأموم. إذن المأموم، ما هي شروط صحة صلاته؟ وأين يقف الإمام وأين يقف المأموم؟ هذا هو موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله العون والتوفيق. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. شروط صحة صلاة المأموم 5. الأول الاقتداء، وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام، وأن صلاته تابعة لصلاته، فإن تابعه من غير نية بطلت صلاته. الثاني أن لا يأتم مفترض بمتنفل. الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها، فلا يصلي ظهرا خلف عصر ولا العكس. الرابع أن يتحد في الأداء والقضاء، فلا يصلي ظهرا قضاء خلف من يصليه أداء ولا العكس. الخامس المتابعة في الإحرام والسلام، فلو أحرم أو سلم قبل الإمام أو سواه فيهما بطلت صلاته، أما غيرهما فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام والمساواة فيه مكروهة. شوف يا أخوة، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى 5 شروط للمأموم. فذكر الشرط الأول وهو نية الاقتداء، يعني أن الإمام أن المأموم عليه أن ينوي أنه مؤتم بالإمام، وإذا نوى أنه مؤتم بالإمام فعندئذ عليه أن لا يدخل في الصلاة حتى يدخل الإمام، لتصبح صلاته تابعة لصلاة الإمام، وأن لا يخرج من الصلاة إلا بعد أن يخرج الإمام منها. وإذا نوى هذه النية فالإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة والسورة بعد الفاتحة، ويتحمل عنه الأخطاء في غير ترك ركن، ويأخذ أجر صلاة الجماعة. كل هذا لا يتم إلا بنية المأموم أنه مأموم خلف الإمام. ويجوز للمأموم أن ينوي أنه يصلي خلف الإمام من غير أن يقتدي به، وهذه في حالات يضطر المرء للصلاة فيها خلف من لا تحمد سيرته. مثلا حضرت للصلاة فاكتشفت أن الإمام فاسق، والمشهور في المذهب أن الفاسق لا تجوز إمامته ولا يمكنك أن تنسحب، أو ابتليت بالصلاة خلف إنسان لا يصلح الإمام ولكنك لا تستطيع أن تتركه، أو بشخص مرتد والعياذ بالله معروف بالردة والاستهزاء بالدين والكفر بالله عز وجل أو ما إلى ذلك من الأمور، فلم تستطع أن تنسحب، فعندئذ تصلي خلفه بنية الافتراق، هذه جائزة، لكن لا يعني أن تصلي الآن يعني لوحدك، تصلي فذا ولا تصلي مع الإمام، إنما تمثل أنك تصلي وراءه. أما بالنسبة للإمام، فالإمام إذا لم ينوي أنه إمام فاقتدى به أناس كأن يدخل إلى مسجد من المساجد ويصلي وإذا بالناس خلفه يصلون، فهل له أجر الجماعة أم لا؟ المشهور أنه لا يأخذ أجر الجماعة لأنه لم ينوي. وقال الإمام أبو الحسن اللخمي رحمه الله قال لا، بل له أجر الجماعة، لأنه الواقع أنه صار إماما وصلى الناس به، فإذن يأخذ أجر الجماعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله ذو الفضل العظيم. فإذا الإمام إذا لم ينوي فهو في هذا الخلاف، وأما المأموم فعليه أن ينوي الاقتداء، ولا يجوز له أن ينوي في وسط الصلاة، مثلا أراد يصلي فصلى منفردا وإذا به وجد إماما فنوى الانضمام إليه، لا هذا لا يجوز، هذه النية يجب أن تكون ابتداء ودواما وانتهاء. إذا نية الاقتداء يجب أن تكون من المأموم ابتداء وانتهاء ويستصحب تلك النية إلى آخر الصلاة. وأما الإمام فلا تجب عليه النية إلا في أربعة مواضع: نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي، كما قال ابن عاشر رحمه الله. إذن الإمام يجب عليه أن ينوي أنه إمام يجب في الجمعة، لأنه لو لم ينوي ذلك لما صحت الجمعة، ولا توجد جمعة من غير الجماعة، جمعة من غير الجماعة لا تصور، وكذلك الجمع بين الصلاتين من أجل المطر، فعليه أن ينوي أنه إمام حتى يأتم بهم في الأولى والثانية وحتى تتم صلاتهم ويجمعوا. وصلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لا تكون إلا بإمام، فإذا لم ينوي الإمامة كيف يصلي بهم صلاة الخوف؟ والاستخلاف أيضا، فإن الإمام يجد إذا انتقضت عليه الصلاة يجذب من وراءه ويستخلفه عليه، فعليه عندئذ أن ينوي أنه صار إماما حتى يتم الصلاة. وهذا ما يتعلق بقضية نية الاقتداء بالإمام، نية الاقتداء بالإمام، ونية المأموم الاقتداء، ونية الإمام أيضا في بعض الحالات. وأما الشرط الثاني فقد تقدم معنا وتحدثنا عنه، وهو أنه لا يجوز لمفترض أن يأتم بمتنفل، وهذه ذكرناها وذكرنا الخلاف فيها وذكرنا ما ذكره علماؤنا رحمه الله وذكرنا الخلاف بين المذاهب في هذا الموضوع، لكن نجري على المشهور حتى نفهم. فمشهور المذهب أنه لا يجوز أن تأتم بمتنفل، والعكس جائز، فلو كنت أنت متنفلا وأردت أن تقتدي بمفترض فلك ذلك، مع أن المذهب أنه لا أنه يكره أن تصلي نافلة أربع ركعات، ويكره أن تصل الشفع بالوتر ثلاث ركعات متتالية. والأحناف يجيزون هاتين الصورتين. طيب إذن العمل ما هو؟ العمل أن أصحابنا قالوا هذا الأمر وإن لم يكن مستحبا ابتداء وكان مكروها لكنه لازم لك، يعني إن دخلت في الصلاة فعليك أن تستمر فيه. وهذا على أصل مذهبنا من اعتبار الخلاف، فإن المأموم كان له سعة في أن لا يقتدي بهذا الإمام، فإذا اقتدى به فعليه أن يلتزم ما فعله، لأن ما فعله ليس مبطلا للصلاة، إنما هو عند أصحابنا خلاف الذي ينبغي أن يفعل أو مكروه. وهذه قاعدة عظيمة جليلة، وهي أن المسألة قد تكون في أول الأمر غير مطلوبة مكروهة مثلا، لكنه إذا وقع ونزلت أصبح لها حكم آخر، أو تكون المسألة مما يفتى في المذهب ببطلان صلاة من فعل ذلك، فإذا جاءك المستفتي بعد أن وقع ونزل الأمر تحيل على مذهب من المذاهب ولا تبطل صلاته. فإذا أنت ابتداء، وهذا يدخل أيضا في كثير من صور الفقه في المعاملات وفي الأنكحة وغير ذلك، لأن الشريعة الإسلامية متشوفة لإصلاح العبادات والعقود لا إلى إبطالها. فهمت هذه النقطة؟ الشريعة الإسلامية ليست متشوفة لإبطال صلاتك، فلذلك أنت ابتداء أقول لك تقول لي صليت ولم أقرأ الفاتحة مثلا، أو صليت وقد قرأت الفاتحة في نصف الصلاة ولم أقرأ في النصف الثاني، نقول هذا القول يعني موجود في المذهب وقال به العلماء، فلذلك إذ الأمر قد وقع ونزل وفات وقت الصلاة فنقول صلاتك صحيحة ومتابعة. لماذا؟ أخذا بالخلاف. أيضا في الأنكحة الفاسدة، الفقهاء رحمه الله يقولون لو عثر عليه قبل الدخول فسخ العقد، وأما بعد الدخول فله حكم آخر حتى لا يبطل أنكحة الناس. فالشريعة تتشوف لإصلاح العقود والعبادات لا لإفسادها. وكذلك من الأمور التي على المأموم أن ينتبه لها، طب إذا قلنا لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا يصلي مفترض خلف مشكوك في صلاته، الإنسان لم يدري أصلى الظهر أم لم يصليه، وأنت تريد أن تصلي الظهر فيقول لك أنا والله شاك هل صليت الظهر أم لا. فعلى المذهب لا يؤم هذا. لما؟ لأنه قد يكون صلاها، هذه نافلة، إذا سيكون مفترض خلف متنفل هذا لا يجوز. واضح؟ ولا يجوز أن يصلي شاكان. لما؟ لأن هذا قد يكون صلى فصلاته تقع نافلة، وذاك قد يكون لم يصلي فصلاته تقع فريضة، في هذه الصورة لا بأس بها، وقد يحدث العكس. وبما أنه شك ولا يوجد مرجح، فقد يكون أن هذا متنفل وهذا مفترض. إنك لو تصورت كل الصور ستخرج بصور عديدة، منها ما يجوز منها ما لا يجوز، لكن في جميع الأحوال أنت تقامر الآن بصلاتك، فمن البداية لا تصلي صلي في مكان آخر أو صلي بشخص مع شخص آخر. واضح يا إخواني؟ وكذلك ولذلك أتى بصورة صلاة الفجر خلف الصبح رغيمة الفجر يعني النافلة. فهذه هل يجوز أن تصلى خلف الصبح؟ نعم يجوز أن تصلى خلف الصبح. لماذا؟ هي نافلة هذا فريضة. والعكس هل يجوز أن تصلي الصبح خلف من يصلي الفجر؟ لا على المذهب لا. طيب لو أن إنسانا دخل متنفلا خلف شخص يصلي الظهر فلحقه في ركعتين الأخيرتين ودخل معه وصلى، ابتداء لا ينبغي أن يفعل هذا، هذا الأمر مكروه ابتداءً لا ينبغي أن يفعله. لكن لو حدث ونزل وصلى معه ركعتين يكتفي بتلك الركعتين فقط. لماذا؟ لأن هناك من المذاهب من جوز هذا، ولأنه هو متنفل. إذن لماذا يزيد؟ هو متنفل وأدرك ركعتين، ماذا يزيد؟ ليس لديه ما يزيد. تقول له اقضي الصلاة وصلي ركعتين أخرين، وهو القضاء ما هو؟ في فريضة فيها أربع ركعات. أما إنسان لا توجد أصلا فريضة هو يصلي نافلة، إذن يكتفي بالركعتين. وكذلك لا يصلي معذور أو لا يؤم معذور إلا معذورا مثله، فالجالس يصلي وراءه الناس جلوسا إذا كانوا معذورين. وأيضا كل من كان له عضو مقطوع أو ما إلى ذلك ويعتمد فيه على الصلاة فعليه أن يصلي بمن كان مثله، يعني يعتمد على من كان مثله في الصلاة. فالألثغ يصلي بالألثغ والجالس يصلي بالجالس وهكذا. هذه الصور التي هذا هو مشهور المذهب، هذا هو مشهور المذهب. قد يناقش هذا الأمر وقد يقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الناس وراءه وما قالوا إنه جالس ونحن قائمون، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يعني يدل على يعني أنه يوافقهم على ذلك. طيب المسألة الرابعة الثالثة اتحاد الفرض، فلا يجوز لك أن تصلي ظهر اليوم أداء بشخص يصلي ظهر أمس قضاء. لما؟ لأن هذا الشخص مفرط وصلاته التي يصليها إنما الصلاة التي يصليها هذا يصلي فرضا وذاك يصلي قضاء، هذا يصلي أداء وهذا يصلي قضاء. والمشهور في المذهب أنه يجب عليهما أن يتحدا، يعني أن صلاتيهما يجب أن تتحدا. وهذا كله راجع لأصل واحد ذكرته لكم في الدرس الماضي، وهو أن أصحابنا يلزمون الإمام بأن يكون بأن صلاتهم مرتبطة، يلزمون المأموم بارتباط صلاته بالإمام إلا في حالتين اثنتين ذكرتهما، وهي سبق الحدث أو نسيانه. أما في الصورة الأخرى كلها فعلى المأموم أن يكون في نفس صلاة الإمام، يعني مفترض يعني. واضح؟ فلو جئت أنا مثلا اليوم أقضي صلوات مثلا نسيتها وكذا جئت أقضيها، قلت يا أنا أصلي الظهر أصلي وراءك، قل لا لا أنا أقضي أما أنت تؤد صلي أداء. هذا على ماذا؟ على المذهب. ومثله أن تدخل المسجد وقت العصر ولم تصلي الظهر، هل يجوز تصلي وراءه الظهر وهو ينويها العصر وأنت تصليها الظهر؟ على المذهب لا. وأعقد صورة والتي لا يعني لا أستطيع أن أقتنع بها، وهي أن تدخل المسجد وأنت لم تصلي المغرب بعد وهم أذنوا العشاء، فتصلي وراء الإمام العشاء أنت ترميها مغربا، فإذا وصلت إلى الثالث تجلس تذكر التحيات تتشهد ثم تخرج الصلاة ثم تكمل معه في الركعة الأخيرة العشاء. هذا أنا في نظري هذا أشبه بالعبث، وعلى المذهب هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. لكن هل يتصور صلاة واحدة صليتها مغربا ثم عشاء؟ هذا لا يتصور، ومع ذلك هناك من يفعل هذا. واضح إخواني؟ طيب اتحاد الفرض، لا هذه المسألة الثالثة، اتحاد الفرض هي هذه الصورة، أن الفروض يجب أن تكون متحدة، فلا تصلي مغرب مع من يصلي العشاء أو الظهر مع من يصلي العصر أو ما إلى ذلك. وأكثر منها اتحاد الفرض في الأداء والقضاء كما ذكرت لك، وبذلك لا يجوز لك أن تكون متأكدا من صلاتك فتصلي خلف شخص شاك للصور التي ذكرت لك، إن قد تكون هناك صور فيها نافلة وفريضة فيقتدي مفترض بمتنفل، وهذا لا يجوز في المذهب. ولو صور عديدة ذكرت لكم بعضها. الحالة الأخيرة، الشرط الأخير، وهو المتابعة في الإحرام والسلام. فإذا قال الإمام السلام الله أكبر لا يجوز لك أن تقولها قبله، فإن قلتها قبله ونويت الاقتداء فصلاتك باطلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في الموطأ والصحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال وللضالين فقولوا آمين. واضح إخواني؟ وقاعدة والسلام أيضا، فإنك إذا سلمت قبل الإمام خرجت من الصلاة قبل الإمام، هذا لا يجوز، صلاتك باطلة. وأيضا إذا ساويته في التكبير والسلام تبطل صلاتك أيضا. لأنك لا يجوز أن تدخل معه وتأتم به إلا أن تدخل بعده، لا معه ولا قبله. وهناك حالات، وهي أن يبدأ هو وتبدأ بعده، يبدأ هو يقول الله أكبر وهو لم ينتهي بعد وأنت قلت الله أكبر، هنا جائز مع الكراهة. طب لو أنه قال الله أكبر وأنت قلت الله أكبر وأنت بدأت بعده لكن انتهيت قبله، هذه شهر بعض أهل العلم بطلان الصلاة، وقال آخر لا لا تبطل الصلاة لأنه بدأ بعده فلم انتهى قبله لا حرج. ويشبه أن يكون أيضا هذا من جنس ما يبطل الصلاة، لأنه وإن كان قد كبر بعده لكنه يعني انتهى من التكبير قبله، والله أعلم. واضح إخواني؟ وقاعدة المذهب أن الجاهل والناس والمتعمد سيان، فإذا فعلت أمرا وأنت جاهل كان عليك أن تسأل، لا يعذرون بالجهل في هذه المسائل. طيب وإذا كان ناسيا، لا الناس معذور والعامد غير معذور، الجاهل والعامد سيان في المذهب في مسائل كثيرة، هذه قاعدتهم. علاش؟ يقولون لأن العلم انتشر وأنت عليك كان عليك أن تسأل، فإذا لم تسأل أنت المفرط لم تتعلم. واضح إخواني؟ وبهذا نكون قد انتهينا من قضية الإمام وشروط المأموم. وندخل على موقف الإمام والمأموم. قال: أفضل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام. نعم، الرجل الواحد يستحب له أن يقف عن يمين الإمام ويتأخر عنه قليلا، إذا يتأخر عنه قليلا حتى يظهر أن هذا إمام، ليتميز المأموم عن الإمام، يتميز المأموم عنه فيعلم أن هذا هو الإمام وهذا المأموم. قال: والاثنان فصاعدا خلفه، يعني إذا كانوا اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره صلون خلف الإمام، هذا واضح، يعني هو يتقدمهم هم صلون وراءه، فإذا جاء آخرون يعني أكملوا بهم، أكملوا الصف. وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه يكره إذا كان غير ضروري، يعني الإمام صلى هنا والمأموم صلى متقدما عليه، على المذهب صلاته صحيحة، فإذا كان معذورا فلا شيء عليه، يعني مثلا كان ازدحام وكذا ولم يمكن ذلك. وكان كثير من الإخوة في السجن يسألون عن هذه المسألة، لأنهم يصلون بعضهم يصلي في الزنازن متقدم عن الإمام الذي يصلي بهم، فكنا نفتيهم أن هذا جائز على المذهب ولا حرج فيه، خاصة عند الاضطرار. وإذا كان الأمر عند الاختيار مكروها فقط فكيف في حالة الاضطرار؟ فلا حرج إن شاء الله، خلافا لغيرنا من المذاهب الذين يجعلون ذلك مبطلا للصلاة، الحنابلة وغيرهم يقولون هذا مبطل للصلاة. وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه يكره إذا كان لغير ضرورة. وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف ويكره تفريق الصف. تجوز الصلاة منفردا خلف الصف، تجوز الصلاة منفردا خلف الصف، يعني معنى أنه إذا صلى الإمام والصف ها هنا وبقي واحد، أما إذا كان الاضطرار واكتمل الصف وليس لديه مكان يقف فيه فالأمر واضح، وأما لغير الاضطرار فهو مكروه، الصلاة صحيحة على مشهور المذهب. والأصل في هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما، ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. هذا ابن عباس بات عند عمته ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجته، بعد تزوجها في عمرة القضاء. فبات عندها، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يقوم الليل، فقام هو أيضا وفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له من العمر حوالي 13 عاما، ما زال غلاما صغيرا. فلما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به وأخذ بأذنه لاطفه وحكى هكذا، يعني يستيقظ من النوم يلاطفه يعني، وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه، هو أخذ برأسه ثم فتل أذنه يعني يلاطفه، حديث في الموطأ الصحيحين. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساري فأخذ بيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه. إذن كان عن يميني فجاء جبار وقف عن يساري، لا، فهو أخذهما وجعلهما من ورائي وتقدم عليهما. وروى مسلم أيضا وهو في الموطأ أيضا عن أنس بن مالك رضي الله قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. إذن الرجال الرجل والطفل اللي هو الذي هو اليتيم صلوا صفا واحدا، والمرأة صلت خلفهم وهي أم سليم الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه. يجوز الصلاة منفردا خلف الصف ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة. طيب، هو لم يتحدث عن صلاة المرأة، المرأة تقف خلف الإمام يعني خلفه إذا صلى لوحده وهي خلفه صلي خلفه، ولكن تنحاز قليلا ذات اليمين، تنحاز قليلا ذات اليمين. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، هذا أيضا في الموطأ، أو خالته، قال: فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث الصحيحين والموطأ أو الصحيحين. أما التقدم على الإمام فإنما جاز مع الكراهة لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به لا ليسبق، كما في الصحيحين. والإتمام هو اتباع للإمام، ولا يتم ذلك إلا أن تنظر إليه وتكون خلفه. ويستحب أن تكون قريبا من الإمام وأن تستوي الصفوف وأن تسد الفرج. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، يعني قبل الصلاة، في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني الحديث في صحيح مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقلاء. الإمام مفترض أن يكون خلفه في الصف الأول العلماء وأهل الدين والفضل، لما حتى إذا حدث شيء يعني استطاعوا أن يكمل الصلاة ويتموهم، وإذا أراد أن يستخلف يجد من يستخلف، وإذا أخطأ قالوا سبحان الله. أما يستخلف وراءه الجهال والعوام، هؤلاء لو جلبه إذا أحدث لخاف وخشي وهرب، صح ولا لا؟ عبي لا يعرف كيف يتصرف. فضلا عن أنه في المذهب أن من جهل حاله لا يجوز أن يرتب إماما ولا يجوز أن يؤتم به أصلا، وحال جهل كما قال ابن عاشر، قد تقدمنا على هذا في الدرس الماضي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق، صراخ وكذا والتصرفات التي في الأسواق. وذلك المساجد يعني تصان عن مثل هذا، خصومات وارتفاع الأصوات في المسجد كما يفعل العوام. العوام إذا أخطأ الإمام الكل صار عالما، فيبدأ سبحان الله ويصفقون، مع أن التصفيق ليس للرجال، للنساء، ويبدأ إذا انتهت الصلاة يتفهمون: ما هذا الإمام ينسى، كيف كذا، ينسى حتى في صلاة ونسي، ما الإشكال في هذا؟ لكن سبحان الله هكذا العوام يحبون أن يبينوا أنهم عندهم علم ويفهمون، وإذا حدث أي شيء في المسجد الكل يصبح عالما يفتي، ما أنهم جهال لا علم لديهم. فلذلك يعني السنة أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى من أهل الفضل والعلم، ويترك ذلك المكان لهؤلاء. أما العوام والدماء والجهال، هؤلاء يقفون يقتدون بالإمام ويقتدون، يقفون بمكان يمكنهم أن يقتدوا بالإمام وبمن هم من أهل الفضل. واضح يا إخواني؟ ومع هذا كله فيحاول الإنسان ويحرص على الصف الأول. ونحن نخاطب الآن طلبة العلم والفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حديث الصحيحين. يعني اقترعوا على الصف الأول وعلى النداء يعني الأذان. يعني لو علموا ما في هذا من البركة الكبيرة والأجر العظيم وتزاحموا عليه وقال نقترع حتى نرى من يقولنا لكان هذا يعني يستحق ذلك. طيب هنا قال طب ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ قال لا صلاة كاملة. والدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وغيره وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدب دب يعني ركع من الباب ودخل دابا على هكذا بهذه الطريقة حتى وصل إلى الصف. معنى هذا أنه لما أحرم كان منفردا خلف الصف ثم التحق بالصف. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وإنما عذره لعدم علمه ولأن التشريعات تأتي شيئا فشيئا. وقال آخرون الأمر جائز، الدليل أن أم سليم صلت منفردا خلف الصف. لا، ولكن أم سليم صلت خلف الصف لأنها امرأة ولا يمكنه أن تنضم إلى الصف. أما هذا رجل ويمكنه الانضمام إلى الصف. أما لو لم يمكنه الانضمام إلى الصف الأمر واضح. واضح يا إخواني؟ طيب قال ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام إلا أن يقصد بذلك الكبر. أيوة، قال ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة. أنا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصل الصفوف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا آنفا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح الشرط المسلم ووافقه الذهبي على ذلك. إذن حديث من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطعه الله. ولذلك من أهم ما ينبغي على الإمام أن يفعله وذكرنا هذا آنفا هو أن يرتب الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة. وقلنا إن عثمان رضي الله عنه كان له جنود شرطة مهمته هي ترتيب الصفوف، فإذا انتهى ورتبوا كل شيء قالوا يا أمير المؤمنين رتبنا خلاص فيكبروا ويدخلوا في الصلاة. وذكر ابن الحاج العبدلي رحمه الله في المدخل من بدع المساجد، ذكر من بدع المساجد ترك ترتيب الصفوف، أن من بدع المساجد ترك ترتيب الصفوف. وذكر أيضا الناصري في كتاب تعظيم منا في نصرة السنة، كتاب عظيم قدر تعظيم منا في نصرة السنة للعلامة المؤرخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري رحمه الله. نعم. ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه أصحابه إن كان في غير سفينة، فإن كان يسيرا كالشبر ولم يقصد به الكبر فإن الصلاة صحيحة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت عليه وعليهم. لا يجوز للإمام على سبيل الكراهة أن يعلو المأمومين، يعني يكون أعلى من المأمومين لا يجوز للإمام أن يكون أعلى من المأمومين. وقال هنا وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام كما يحدث في الحرم وفي غيره يصلي الناس الأعلى والناس الأسفل هذا لا حرج فيه. وأتوا بصورة وهي صورة أناس في الباخرة فالإمام في الأعلى وهناك ناس أسفل هذا حال اضطرار. وأيضا صورة أخرى جوزوها وهي يصلي الإمام على مكان عال ليعلم الناس الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلم الناس الصلاة وفعل ذلك أيضا عمر رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة. أما مطلقا هكذا يجعل للإمام مكان عال والناس أسفل هذا يعني مكروه. والعكس أن يصلي الإمام في مكان منخفض وهم في الأعلى فقال في مكان أعلى من مكان الإمام إلا أن يقصد بذلك الكبر فتكون صلاته باطلة. أما إذا فعلها مطلقا فهي مكروهة ليست باطلة. ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه أصحابه يعني يصلي بشيء هكذا يتكبر به سجادة فاخرة وهم يصلون في مكان كل هذا إذا فعله كبرا فالشيخ يقول إن الصلاة تبطل بذلك. وأما إن لم يكن بكبر فإن كان يسير كالشبر ولم يقصد به الكبر فإن الصلاة صحيحة وإن كان أكثر من ذلك بطلت عليه وعليهم. طيب شوف يا أخوة يجوز علو المأموم على إمامه هذه مسألة واضحة أن يكون هم في السطح وفي الأعلى وهو المسجد فيه يعني مكان عال ومكان منخفض وذلك لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. فإذا هذا في حالة الإمام. أما في حالة المأمومين فأمر جائز لأنهم يرون إمام المهم أن يروا ويقتدوا يستطيعوا اقتداء به. أما الإمام فإذا كان أعلى فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. هذا الحديث أصله في سنن أبي داود ورواه الدارقطني وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمهم في المدائن مدينة في العراق أمهم في المدائن على دكان يعني مكان عال فجبذه سلمان الفارسي رضي الله عنه. قلنا إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أمهم في المدائن. المدائن هذه كانت عاصمة الدولة الفارسية كسرى لكن الآن تقع في العراق. ولأن الفرس كانوا يحكمون العراق وفارس وإلى بلاد ما وراء النهر منطقة واسعة فأمهم على دكان يعني مكان عال فجبذه سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال له ما أدري أطال بك العهد أم نسيت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الإمام على نشز مما عليه أصحابه. حديث أصله في سنة أبي داود لكن رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هو حديث حسن والآخر الذي قبله صحيح. ويكره للإمام العلو على مأمومه بأكثر من شبر إلا إذا كان للتعليم. إذا كان للتعليم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى قهقرة يعني رجع إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته ثم أقبل على الناس وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني لتتعلموا صلاتي. الحديث الصحيحين هذا الحديث الصحيحين نعم. قالوا وإذا فعل ذلك تكبرا عليهم فصلاته باطلة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال وقوموا لله قانتين وهذا لا هو خاشع ولا هو قانت. لكن قال المحققون من أهل العلم المعتمد هو عدم بطلان الصلاة هو آثم ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولكن الصلاة ليست باطلة الصلاة ليست باطلة. وبهذا نكون قد أنهينا يعني ما عندنا اليوم إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر في المقدمة التجزية إلى على أمل أن نلتقي بكم في درس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.